السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة السابعة من محاضرات الفتن وأشراط الساعة، ومع فتنة التفرق والاختلاف التي تكلمنا عليها في المرة السابقة، أو ابتدأنا في الكلام عليها في المرة السابقة، وذكرنا أن فتنة التفرق والاختلاف من أشد الفتن فتكا بالأمة، وقد حذر ربنا جل وعلا وحذر نبينا صلوات الله وسلامه عليه من هذه الفتنة، لأن التفرق والاختلاف يؤدي إلى التنازع، والتنازع يؤدي إلى الفشل الذي يورث الذل والهوان والضعف والخسران. وذكرنا أنه لا بد من وقوع الخلاف في هذه الأمة، وأن ذلك أمر قدري، وأن الله تبارك وتعالى قدر ذلك. وذكرنا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب الفتن، أو في كتاب الفتن وأشراط الساعة، في باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة، أي هلاكا عاما يستأصل شأفة الأمة بكليتها، فأجابه الله عز وجل قال: فأعطانيها. وسألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بالغرق، فأعطنيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد، فمنعنيها. وهذا كما في تفسير قوله تعالى الذي قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك، أو يلبس أو يذيق بعضكم بأس بعض، فقال: هذه أهون، هذه أهون. أي إن الله جل وعلا قدر أن يكون في هذه الأمة خلاف، وكما نعلم أن الخلاف شر، والله جل وعلا خالق الخير والشر، وخلق الشر لحكمة بالغة، فهذه الدار دار ابتلاء وليست دار جزاء. فالله جل وعلا جعل هذا الخلاف أمرا قدريا ليبلو بعضنا ببعض، وكما قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فهذا من باب أن الله عز وجل يختبر الأمة ويبتليهم بهذا، فينظر ماذا يصنعون، وهو أعلم بهم جل وعلا. وأيضا ذكرنا أنواع الخلاف، وقلنا أن الخلاف ينقسم إلى قسمين: خلاف تنوع وخلاف تضاد. وخلاف التنوع هذا ينقسم إلى أربعة أنواع كما ذكرنا في المرة السابقة، وأن ضابط هذا الاختلاف، اختلاف التنوع، أنه لا يلزم من صحة قول وقبوله فساد باقي الأقوال، بل كل الأقوال صحيحة. ضابط خلاف التنوع أنه لا يلزم من صحة قول فساد باقي الأقوال، بل كل الأقوال صحيحة، وقد تكون في قوة واحدة، وقد تكون في مراتب من حيث القوة. وذكرنا لذلك أمثل. قلنا النوع الأول من خلاف التنوع أن يكون كلا من القولين أو الأقوال المتعددة في المسألة الواحدة حقا كلها، أن تكون هذه الأقوال كلها حق. وضربنا لذلك مثال، مثال اللي ضربنا القراءات العشر أو الأحرف السبع، القراءات العشر، الذي يقرأ بقراءة حفص والذي يقرأ بقراءة الكسائي وحمزة وابن كثير كل ذلك صحيح وصواب، والكل في درجة واحدة، والكل ثابت بالتواتر. فهذه الاختلافات من خلاف التنوع، ولا ينكر بعضنا على بعض في هذا النوع من الخلاف. النوع الثاني من القسم الأول وهو خلاف التنوع، أن تكون الأقوال كلها حقا وصواب أيضا، لكن بعضها أقوى من بعض، بعضها أقوى من بعض، ويتخير الأئمة من هذه الأقوال ما يراه أقوى من وجهة نظره، ما يراه أقوى من وجهة نظره، أي أن أيضا كل هذه الأشياء في المسألة تكون ثابتة، لكن تختلف في قوتها، ليست كالنوع الأول أن قوة هذه الأمور الثابتة واحدة كما ضربنا مثلا بالقراءات العشر. النوع الثاني أن القوة أو قوة الإثبات أو ثبوت ذلك ليس بقوة واحدة، وضربنا لذلك أمثلة مثل أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية استفتاح كثيرة قد تصل إلى عشرة أنواع في الاستفتاح، ومنها ما هو ثابت في الصحيح ومنها ما هو ثابت في السنن. فبعض الناس يتخير بعض الاستفتاحات هي التي يفضلها عن الايه عن الأخرى، كما فضل الإمام أحمد كما ذكرنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وفضل الشافعي اللهم إني وجهت وجهي إليك إلى آخر هذا الدعاء، ويفضل غيره غير ذلك، وكل له اعتبار في ترجيحه. والكل صواب حق أم لا؟ الكل صواب حق، لكن مراتب ثبوت هذا الحق تختلف، مراتب ثبوت هذا الحق تختلف، أو أن بعضهم يختار نوعا على نوع لعدة اعتبارات عندي. فالكل حق والكل صواب، ولا ينكر بعضنا على بعض إذا أخذ غيرنا غير هذه الاستفتاحات التي تعودنا عليها طالما أنها ثابتة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أيضا غير الاستفتاحات ضربنا أمثلة الأذان، صيغ الأذان المختلفة، صيغة أذان أبي محذورة وصيغة أذان عبد الله بن زيد. أذان عبد الله بن زيد هو الذي يؤذن به بلال، الأذان المعروف. أذان أبي محذورة فيه الترجيع والإقامة، فيه شفع وليست وتر كما في أذان بلال أو في حديث عبد الله بن زيد. فالإمام أحمد اختار حديث بلال أي أذان عبد الله بن زيد، لأن بلال كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. واختار الشافعي حديث أبي محذورة في الأذان الذي فيه الترجيع، لأن ذلك آخر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا له اعتبار وهذا له اعتبار، والكل حق وصواب، لكن درجات هذا الحق والصواب تختلف، فيختلف الأئمة في ترجيح بعض الصور على بعض. هل ضربنا أمثلة أخرى من الأشياء الثابتة؟ الأدعية في الركوع وفي السجود أدعية مختلفة، مش الكل حق وصواب، لكن قد يتخير البعض بعض الأدعية على بعض. أذكار الصباح والمساء مش وردت أذكار كثيرة، قد يتخير البعض دون ليه دون البعض، يعني بعض الناس يختار بعض الأدعية الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يختار ثلاثة أدعية، يختار أربعة أدعية، والثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير في هذا المضمار. لكن نحذر يا عباد الله أن يؤلف بعض الناس من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا، ويقول للناس التزموا بهذا الورد. من قال لك؟ قل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخير ما شئت يا عبد الله من هذه الأذكار، إما أن تقولها كلها إما أن تقول بعضها، فلك ما شئت، فالكل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مراتبه مختلفة. هل هناك أشياء أخرى؟ طبعا أشياء كثيرة جدا من الشريعة درجات ثبوتها ستكون مختلفة، ويختار بعض الأئمة بعض الصور على بعض لاعتبارات. النوع الثالث قلنا ضابطه اختلاف الألفاظ والحقيقة واحدة، اختلاف الألفاظ والحقيقة واحدة، يعني المعنى واحد لكن الألفاظ مختلفة، والحقيقة واحدة والتعبيرات مختلفة. وضربنا لذلك مثلا بتفسير اهدنا الصراط المستقيم، فمنهم من قال الصراط المستقيم الإسلام، القرآن، طريق أبي بكر وعمر، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي وصاحبيه. هل هناك تعارض بين هذه الأقوال؟ لا تعارض، فهو اختلاف في العبارات واختلاف في الألفاظ والمعنى واحد، لأن الصراط المستقيم هو القرآن، هو الإسلام، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هو طريق الصاحبين، فكل ذلك هو الصراط المستقيم. فهذا تفسير للمجمل ببعض أفراده، هذا تفسير لهذا المجمل أو هذا العام ببعض أفراده. هذا لفظ عام يشمل على أشياء كثيرة، الصراط المستقيم، كل الدين هو الصراط المستقيم، فيفسر هذا العام ببعض أفراده، وهذا معلوم في لغة العرب. وقد يفسر بعضهم هذا العام بما يراه أهم، بما يراه أهم، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهل الحج عرفة بس، ولا هو الوقوف بعرفة، وهو الإحرام، وهو الطواف، وهو السعي، هذه أركانه، وله واجبات وله سنن. فالحج أعمال كثيرة، هل هو الوقوف بعرفة فقط؟ لا، لكنه عبر عن الحج الذي هو أمر عام، أمر مجمل ببعض أفراده، ببعض أفراده، لبيان أهمية هذا الفرض بالنسبة لباقي الأفراد. ففي لغة العرب معروف أنهم يعرفون هذا اللفظ العام ببعض أفراده. وكذلك أيضا ضربنا مثل بالنعيم، ولتسألن يومئذ عن النعيم، ممكن يقول النعيم الماء البارد، الطعام الحسن، الطعام الحسن، الزوجة الحسنة، غير ذلك. النعيم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل نعيم لنا من الله عز وجل، إلى غير ذلك. هل هناك تعارض بين هذه التفسير؟ لا، فكل ذلك نعيم من نعم الله عز وجل علينا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. هذا هو النوع الثالث من اختلاف التنوع. النوع الأول الكل في درجة واحدة من الثبوت، والكل حق وصواب. النوع الثاني أن درجات الثبوت تختلف، درجات الثبوت تختلف، ويتخير الأئمة ما يراه أثبت من وجهة نظره. النوع الثالث أنه أن العبارة تختلف واللفظ يختلف والحقيقة واحدة والمعنى واحد. جزاك الله خير، والمعنى واحد. هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع كما ذكرنا أن تختلف ألفاظ العلماء في التعبير عن العام، أن تختلف ألفاظ العلماء في التعبير عن الشيء الواحد، في التعبير عن الشيء الواحد. وكما قال السيوطي فيها اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، يعني أحاديث تأتي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ظاهرها التعارض، ظاهرها التعارض. فمنهم من ينظر مثلا في هذه الأحاديث ويجمع بينها ويرجح أحد الأحاديث على الآخر، وغيره يرجح غير ما رجح، أو تختلف أفهام العلماء للنص الواحد، أو لامستم النساء من نواقض الوضوء لمس النساء. هل المقصود باللمس مجرد المس؟ هل هو الجماع؟ إلى غير ذلك. منهم من يفسره على هذا، ومنهم من يفسره على هذا. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المرأة إذا طلقت فإنها تمكث ثلاثة قروء. الأقراء دي أطهار ولا الأقراء دي حيضات؟ واللفظ القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض، فمنهم من يرجح الطهر ومنهم من يرجح الحيض. هكذا كثير في مسائل الشريعة تجد أن العلماء تختلف في العبارات لاختلاف الاعتبارات، يعني معنى ذلك أنه يجتهد ويخرج بقول غير قول أخيه أو غير قول عالم آخر. لما؟ لأن الاعتبار الذي أخذه هذا غير الاعتبار الذي أخذه هذا. أيضا هذا لا يضر. ومما لا شك أن الحق في هذه المسائل واحد أم يتعدد؟ الحق واحد لا يتعدد، لأن الرسول وإن كانت هذه المسألة فيها خلاف في الأصول، لكن الراجح أن الحق واحد ولا يتعدد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد وأصاب فله أجران. وأيضا في ما قصه ربنا جل وعلا علينا ففهمناها سليمان، يعني الذي فهمه حكم المسألة هو سليمان، لكن داود وإن كان له الفضل العظيم، لكن الله جل وعلا لم يمن عليه بتفهيمه هذه المسألة، وأثنى على الاثنين وقال وكلا آتينا حكما وعلما. فمما لا شك أن المخطئ على خير، لأنه بذل وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومما لا شك المصيب مأجور، مأجور وله ثواب عند الله عز وجل، له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الحق واحد لا يتعدد، لكن من أصاب الحق فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، والكل على صواب. فلا يثرب بعضنا على بعض في مثل هذه المسائل. بعضهم مثلا إذا قمنا من الركوع نضع اليد على الصدر ولا نضعها في الجنب، إذا نزلنا ننزل على الركبة ولا ننزل على الإيدين، هكذا في مسائل الإيه؟ في مسائل الصلاة. إذا استمعنا إلى قراءة الإمام نقرأ الفاتحة أم لا نقرأ، هكذا مسائل خلاف كثيرة في جميع أبواب الفقه، سواء كانت في أبواب الطهارة، في أبواب الصلاة، في أبواب الصيام، في أبواب الزكاة، في أبواب الحج، في جميع أبواب الفقه ستجد خلافا بين العلماء في هذه المسائل. لما؟ لاختلاف أنظار العلماء، كل ينظر وكل يجتهد وكل يتكلم من وجهة نظره وما يراه صوابا. أنت يا عبد الله ماذا عليك؟ ينبغي إن كان عندك قدر أن تنظر في أدلة القوم وترى الأقرب إلى الصواب، فعليك أن تتبع ذلك، فانظر في أقوال هؤلاء وفي أدلة هؤلاء إن كان عندك مقدرة على هذا، وتنظر إلى أقربهم إلى الصواب وتتبعه، ولا عليك بعد ذلك. إن لم يكن عندك مقدرة في هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتعرضنا في المرة السابقة ما حكم العام، ها؟ ماذا يصنع؟ هو لا يدري كيف تستنبط الأحكام من الأدلة، وليس عنده القدرة أن ينظر في أقوال القوم في أدلة القوم، ماذا يصنع هذا؟ يذهب إلى عالم ويستفتيه. طيب هذا هو الذي يجب عليه، لكن يجب عليه أن يبحث عن العالم الذي هو أهل للسؤال، لا يذهب إلى الطريق كده ويسأل أي واحد ويقول له أفتيني، لا، يبحث. يبقى هو واجبه أن يجتهد من هو العالم الذي يسأل، يبقى يسأل الناس من الذي يسأل في محلتكم هذه إن كان غريبا عن المكان ولا يدري أهل العلم فيه، من هو الذي يسأل عندكم، من أهل العلم عندكم، من أعلمهم، من كذا. يبقى اجتهاده في أن يتعرف على أهل العلم في المحلة. فإذا ذهب إلى واحد وسأله ولم يطمئن قلبه إلى قوله فيذهب إلى آخر، لم يطمئن قلبه لا من جهة أنه يريد غير ما يقول، وإلا يكون هذا تحكيم هوى. يعني مثلا واحد قال له ده صواب، فهو يعني في نفسه شيء من هذا، فذهب إلى آخر وقال له هذا خطأ، أو أن بعضهم قال هذا حلال والآخر قال هذا حرام، فهو يعني عنده يقول في نفسه شيء مما قال له هذا أن هذا حلال، هو في يتوجس، والإثم ما حاك في صدرك، الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليها. ليه؟ أن يطلع عليها، فحاك في صدره من هذا الأمر شيء، فذهب ليسأل غيره فقال غيره هذا حرام، وإن كان الأول قال له هذا إيه؟ هذا حلال. فينبغي عليه هنا حتى يخرج من العهدة بيقين أن يأخذ بقول من قال هذا حرام، لتقديم الحاضر على المبيح كما اتفق العلماء. الحاضر يعني اللي قال ده حرام اللي منعك منه، والمبيح اللي أباح لك هذا أو أجاز لك هذا وقال هذا حلال. فالمبيح هو الذي قال هذا حلال، والحاضر أي المانع هو الذي قال هذا حرام، فنقدم الحاضر على المبيح. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينه أمور مشتبهات، فهذا مشتبه عندك، هذا يقول حلال هذا يقول حرام، حتى تخرج من عهدة بيقين دعه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لن يصل العبد إلى درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. طيب هذا ما ذكرناه في المرة السابقة، ووقفنا عند خلاف التضاد. يبقى احنا ذكرنا خلاف الايه؟ التنوع، القسم الأول من الخلاف، والقسم الثاني هو خلاف الايه؟ خلاف التضاد. خلاف التضاد ضابطه أو حده يلزم من إثبات أحد القولين نفي القول الثاني أو نفي الأقوال الأخرى. يعني يلزم من أني أثبت قول أم في الأقوال التانية. كان ضابط التاني إيه؟ لا يلزم من إثبات قول نفي ما عداه، إنما هنا ضابط خلاف التضاد يلزم من إثبات قول نفي إيه؟ ما عداه. هناك كان لا يلزم نفي ما عداه، ويلزم من صحة أحد القولين بطلان القول الإيه؟ بطلان القول الآخر. إذا هذا ضابط خلاف التضاد، يعني ده بيضاد ده، مش يبقى كله صح، لا، واحد صح وواحد خطأ، واحد حق وواحد إيه؟ باطل. عشان كده قلنا تضاد، هذا يضاد هذا، الحق يضاد الباطل والخطأ يضاد الصواب. فخلاف التضاد إذا كان فيهم قول صح لازم التاني يكون إيه؟ يكون خطأ، إذا كان فيهم قول حق التاني يكون إيه؟ يكون قول باطل. هذا الخلاف، خلاف التضاد، ينقسم إلى نوعين. النوع الأول يكون في الفروع الظنية العملية، يكون في الفروع الظنية العملية التي ليس عليها دليل قطعي. يعني إيه الفروع الظنية العملية؟ مقصود بالعملية اللي هي الأحكام العملية. مش قلنا الأحكام تنقسم إلى علمية وعملية؟ العلمية اللي هي الاعتقادية اللي هي أنت بتعتقدها، والعملية اللي أنت بتعملها اللي هي أحكام الشريعة. يبقى أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة علمية ولا عملية؟ عملية، وفيها جانب علمي. إيه هو الجانب العلمي؟ أنك تعتقد أن الصلاة واجب، وتعتقد أن الزكاة واجبة، وأن جاحد الصلاة يكفر، وأن جاحد الزكاة يكفر. هذا جانب علمي. جانب إيه؟ علمي. فلو كان رجل يصلي وهو لا يعتقد أن الصلاة واجبة ولا يعتقد أن الزكاة واجبة ويزكي، هو يعتقد لكن يفعل ذلك حتى يسلم من عقوبة الناس، ده حاله إيه؟ هذا منافق نفاق أكبر. هذا منافق نفاق إيه أكبر؟ كالذين كانوا يصلون مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويلتزمون بالأحكام العملية ظاهرا وباطنا يكفرون بها، وباطنا يكفرون إيه بها. فالشريعة تنقسم إلى أعمال وإلى اعتقادات. فزي ما كما نقول الفروع أو الأمور العلمية هي الأمور الاعتقادية. فهنا خلاف التضاد القسم النوع الأول فيه يكون في الفروع الظنية العملية. عرفنا إيه هي الفروع العملية؟ زي مسائل الوضوء وزي مسائل الطهارة وزي مسائل الصلاة، دي كلها العملية. الظنية يعني إيه؟ يعني دليلها ظني، دليلها ظني. يعني إيه ظني؟ يعني يا إما إنه ظني الدلالة وإما إنه ظني الثبوت. ظني الثبوت يعني هذا الحديث في بعضهم يثبته وبعضهم يضعفه، بعضهم يثبته وبعضهم إيه؟ يضعفه. وكذلك الذي إذا كان هذا الحديث لم يبلغ درجة التواتر، درجة التواتر، والحديث المتواتر يعني الذي يرويه جمع عن جمع عن جمع زي القرآن ما قالنا كده، يستحيل في العادة أنهم يجتمعوا على الكذب، فهذا هو المتواتر، ها؟ حكم القرآن. لكن الحديث اللي روى واحد، روى اثنين، روى ثلاثة، ده يقول العلماء فيه ظني الثبوت. ظني الثبوت أي ليس قطعي ليه؟ ليس قطعي الثبوت. فيقولون في الاختلاف التضاد النوع الأول فيه يكون في الفروع الظنية، أي ظنية الثبوت أو ظنية الدلالة. ظنية الدلالة زي ما قلنا في المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قلنا القرء قد يكون حيض وقد يكون طهر، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. يبقى الدلالة هنا مش قطعي. الدلالة قطعية زي إيه؟ أقيم الصلاة، يبقى الأمر بإقامة الصلاة ده قطعي لأنه لا يحتمل وجها آخر، لا يحتمل وجه آخر. لكن لو كان الكلام يحتمل وجه آخر نقول إن دلالة الكلام إيه؟ ظنية. لكن إن لم يحتمل إلا وجه واحد فقط يبقى دلالة الكلام إيه؟ قطعي. لكن لو يحتمل مع هذا الوجه وجه راجح وجه مرجوح نقول أن الدلالة هنا ظنية وليس الدلالة إيه؟ قطعي. فيقول أنه الاختلاف التضاد يكون في الفروع الظنية العملية التي ليس عليها دليل قطعي، وكما يكون أيضا في الفروع العملية يكون أيضا في الأصول التي لم تتفق عليها كلمة أهل السنة، التي لم تتفق عليها إيه؟ كلمة أهل السنة. يعني الخلاف يكون في الأصول التي لم تتفق عليها كلمة أهل السنة. يعني مثلا من هذه الأصول رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ منهم من قال رأاه، ومنهم من قال لم ير. قالت عائشة رضي الله عنها: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم الفرية على الله. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد أعظم الفرية على الله. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم الفرية على الله. ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله. فهي تعتقد أنه لم يره. ابن مسعود وابن عباس عندما يسألون يقولون رآه، اختلف الصحابة، ومنهم من قال رآه بعين قلبه، وهو الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، ولكن رآه بعيني بصيرته بعيني قلبه، جمعا بين كل الأقوال كما رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المهم أن هذه المسألة من الأصول أم لا، يعني من المسائل الاعتقادية أم لا، من المسائل الاعتقادية. الصحابة اختلفوا فيها، الصحابة اختلفوا فيها. إذن هذا الخلاف يسعنا كما وسعهم. كذلك هل ربنا جل وعلا يمين وشمال أم لا؟ ثبت في صحيح مسلم أن لله جل وعلا يمين وشمال، وثبت أيضا في صحيح البخاري أن كلتا يديه يمين. طيب لله عز وجل يمين وشمال أم كلتا يديه يمين؟ قال البيهقي وقال ابن خزيمة إمام الأئمة كلتا يديه يمين، ليس الله يمين وشمال. وقالوا هذا الحديث وهم من الراوي، هذا الحديث أن يد يمين ويد شمال هذا وهم من الإيه؟ من الراوي. قال آخرون توهيم الرواه دون سبب لا يصح، توهيم الرواه دون سبب لإيه؟ لا يصح، والحديث في صحيح مسلم. ونستطيع أن نجمع بين الحديثين أن لله جل وعلا يمين وشمال، وكلتا يديه يمين أي في القوة والعطاء والخير والعظمة والقوة، ليس كمثلنا، فلنا يمين أقوى ولنا يمين نأخذ ونعطي بها، والشمال نستخدمها للخبائث وهي أضعف وغير ذلك. فاليمين أقوى واليمين أفضل من الشمال، لكن لربنا جل وعلا الكل خير والكل فضل والكل في قوة واحدة، فكلتا يدي ربنا جل وعلا يمين. إذن وقالوا يكون الحديث صحيح. فهنا من قال أن كلتا يديه يمين، ومن قال هناك يمين وشمال، وهذه مسألة في الأصول أو لا أم لا؟ نعم في الأصول، لأنها في صفات الرب جل وعلا من المسائل الاعتقادية. تعتقد أن لربك يمين وشمال أو أن كلتا يديه يمين؟ اختلف العلماء في ذلك، فالخلاف يسعنا. فمع أن هذا في مسائل الأصول، لكن العلماء اختلفوا في ذلك، فيكون الخلاف في هذه الأصول كالخلاف في الفروع الظنية العملية. يبقى يقول هنا النوع الأول من خلاف التضاد يكون في الفروع الظنية العملية التي ليس عليها دليل قطعي، ويكون أيضا في الأصول التي لم تتفق كلمة أهل السنة والجماعة على قول فيها. يبقى هذا النوع، فالخلاف في هذا النوع مع أنه خلاف تضاد، يعني بنقول أول في الفروع الظنية العملية، زي مثلا هل نتوضأ من أكل لحم الجمل أم لا؟ منهم من قال نتوضأ، وهذا قول الأئمة الأربعة، نتوضأ من أكل لحم الجزور، وغيرهم يقولون لا نتوضأ من هذا قول الخلفاء الأربعة، ومنهم من قال لا نتوضأ من أكل لحم الجزور. الخلاف واحد يقول يعني كأن الوضوء صحيح لو أكلت، وتاني الوضوء يقول باطل، يبقى ده خلاف تضاد ولا لا؟ واحد يقول لك صحيح، واحد يقول لك باطل. وضوءك صحيح، هيقول لك وضوءك وضوءك باطل. مس النساء، واحد يقول لك لا ينقض، وتاني يقول لك لا ينقض. يبقى الخلاف ده شكله خلاف تضاد، خلاف تضاد. وكذلك خلاف كلمة أهل السنة في الأصول التي لم تتفق كلمتهم عليها، هذا الخلاف شبيه بخلاف بخلاف التنوع. هذا الخلاف شبيه بخلاف بخلاف التنوع. وإحنا ذكرنا في النوع الرابع من خلاف التنوع اللي هو اختلاف العبارات لاختلاف الاعتبارات، هو هذا اختلاف العبارات لاختلاف لاختلاف الاعتبارات. فالخلاف في هذا النوع مع أنه اختلاف تضاد فحكمه كحكم اختلاف التنوع تماما. وهذا الخلاف في فروع ظنية عملية ليست قطعية، ليس عليها دليل قطعي مع إنه خلاف تضاد، فحكمها حكم خلاف التنوع كما ذكرنا. النوع الثاني من خلاف التضاد يكون في الفروع العملية أيضا، يكون في الفروع العملية إيه؟ في الفروع العملية أيضا التي أدلتها قطعية. هناك كان في الفروع العملية اللي أدلتها إيه؟ ظنية. هنا في الفروع العملية التي أدلتها قطعية يقينية، أحاديثها متواترة ولا اختلاف فيها، ويكون أيضا في الأمور الاعتقادية وأمور الأصول التي اتفقت كلمة أهل السنة عليه. يعني عكس النوع الأول. الثاني، النوع الأول من خلاف التضاد كان في الأمور العملية الظنية، هنا في الأمور العملية القطعية. كان في المسائل الاعتقادية التي لم تتفق عليها كلمة أهل السنة في النوع الأول، في النوع الثاني في المسائل الاعتقادية التي اتفقت عليها كلمة إيه؟ أهل السنة. مثال في النوع الأول، مثلا مسح على الخفين. مسح على الخفين تواترت الأحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه بمشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الإيه؟ مشروعية المسح على الخفين. أنكرت الشيعة هذا، وأنكروا المسح على الخفين وقالوا بالمسح على الرجلين، وقالوا بالمسح على الرجلين، فبذلك ضادوا أهل السنة وخالفوا أهل السنة. فهذا القول قول مبتدع، قول مبتدع يخالف ما اتفقت عليه كلمة أهل السنة، لأن كلمتهم اتفقت على مشروعية المسح على الخفين، والأحاديث فيها قطعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا تجد أن الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، رغم أن هذه مسألة من مسائل الفروع من مسائل الفقه، نمسح الخفين ولا ما نمسحش، نجد أنه أضاف هذه المسألة إلى العقيدة، إلى عقيدة أهل السنة، ونرى المسح على الخفين، قال كده في عقيدته ونرى المسح على الخفين، يعني جعلها في مسائل الإيه؟ العقيدة. لما؟ لأنها لما تميزت بهذه المسألة أهل السنة عن الشيعة بين هذه الإيه؟ بين هذه المسألة. فهذا خلاف تضاد، مما لا شك خلاف مخالف، أو هذا الخلاف لا بد أن نقف أمامه، ولا يسعنا هذا الإيه؟ الخلاف، لأن أدلة هذه المسألة يقينية قطعية. أيضا من الأمور التي يخالف فيها أو يخالف فيها ولا يعذر المخالف، بل يبدع ويهجر، من خالف اعتقاد أهل السنة، الاعتقاد في المسائل التي اتفقت كلمتهم عليها، اتفقوا على أن الشفاعة حق، فمنكر الشفاعة مبتدعون ضالون مخالفون لأهل السنة والجماعة. فكل من أنكر الشفاعة، أحاديث الشفاعة تواترت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح من أصول اعتقاد أهل السنة إثبات الشفاعة، شفاعات لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، شفاعات للمؤمنين، شفاعة رب العالمين، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيب قبل ذلك ما أصاب، فإنهم يخرجون من النار بشفاعة الشافعين وبرحمة رب العالمين. فكلمة أهل السنة اتفقت على أن الشفاعة حق، ونرى الشفاعة حق لأهل القبلة. الشفاعة لمين بقى؟ لأهل القبلة، أي للمسلمين، فلا شفاعة للكفار. ها؟ فما تنفعهم شفاعة الإيه؟ الشافعين، التي يستدل بعض المبضبع ببعض الآيات التي تنفي الشفاعة على أنه لا شفاعة مطلقة. الشفاعة المنفية في كتاب الله عز وجل للكفار، والشفاعة المثبتة في كتاب الله عز وجل لأهل القبلة للمسلمين، واشترط ربنا جل وعلا لهذه الشفاعة شرطين، اشترط أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع فيه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا بد أن يأذن للشافع وأن يرضى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لأهل القبلة بشرطين، والشفاعة المثبتة في الكتاب هي لأهل القبلة وفي السنة، والمنفية هي للكفار، أنهم لا يخرجون من النار ماكثون فيها أبدا، باستثناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يأذن لنبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له ليخفف عنه العذاب وهو في النار، لكنه لا يخرج من النار، فإنه يخفف عنه العذاب حتى يقف في ضحضاح من النار، أي قدمه في النار تغلي منها رأسه، وهذا أخف الناس عذابا من أهل النار نعوذ بالله منه. المهم أن الشفاعات ثابتة، فمن ينكر هذه الشفاعات كالخوارج ومن نحى نحوهم هذا مبتدعون ضالون. لما؟ لأن كلمة أهل السنة اتفقت على ذلك، هذا هو خلاف متضاد لا يسعنا أن نتفق فيه ولا يسعنا أن يعذر بعضنا بعضا فيه. كذلك إثبات عذاب القبر، اتفقت كلمة أهل السنة على أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، وتواترت الأحاديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه على إثبات ذلك، روى هذه الأحاديث أكثر من 50 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الحافظ أحمد حكمي في كتابه معارج الكبر، أكثر من 50 صحابي روى أحاديث إثبات عذاب القبر. فمنكر عذاب القبر ضال مضل مخالف لأهل السنة والجماعة. إذن هكذا في المسائل، كذلك رؤية الرب عز وجل التي ينفيها المعتزلة، رؤية الرب عز وجل التي ينفيها المعتزلة، إثبات علو الله عز وجل على خلقه التي ينفيها الأشاعرة والمعتزلة أيضا، وهكذا. يبقى إذن مسائل الاعتقاد التي اتفقت عليها كلمة أهل السنة المخالف فيها يبدع ويضلل ولا اتفاق معه. وكذلك المسائل علامات الساعة التي ثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخالف أيضا في إثباتها بعد أن اتفقت كلمة أهل السنة على إثباتها يبدع ويضلل، هذا ما قال في جريدة الأخبار تاريخ 3/8، يقول هل ظهور المهدي المنتظر في العراق، ويقول سقوط المثلث الأسطوري. إيه هو المثلث الأسطوري في وجهة نظر هذا؟ المسيح الدجال عنده أسطورة، وكذلك نزول المسيح عيسى بن مريم عنده أسطورة، خروج المهدي المنتظر عنده أسطورة، فيقول هذا هو سقوط المثلث الأسطوري الثلاث. اتفقت كلمة أهل السنة على أن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل في آخر الزمان حكما عدلا، يكثر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا خلاف بين أهل السنة في ذلك. وكذلك اتفقت كلمة أهل السنة على أنه يظهر في آخر الزمان ومن علامات الساعة الكبرى الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما حذر كل نبي كان يحذر أمته فتنة الدجال، ما من نبي إلا وقد حذر أمته فتنة الدجال. وأقول لكم إنه أعور ممسوح العين، ويدعي في البداية النبوة ثم يدعي الألوهية في آخر الأمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعي أنه الله أو يدعي أنه الرب، وربكم ليس بأعوى. وقد تواترت الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك أحاديث المهدي، مهدي أهل السنة ليس مهدي الشيعة، ويتكلم عن مهدي الشيعة المنتظر الذي يذكرونه في كتب الشيعة، وقل هذا ليس له ذكر في كتب السنة، لكن هذا مذكور في كتب الشيعة، كأنه عمي عن كتب أهل السنة، يرجع إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير أو لغيره من كتب أهل السنة التي ألفت مفردة أو ذكرت في خلال كتب علامات الساعة، ذكر فيها المهدي الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، لكن أحاديث كثيرة على ذلك. ولم تختلف كلمة أهل السنة في إثبات أن المهدي من نسل محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي في آخر الزمان يتولى خلافة هذه الأمة. فيقول هذا مثلث أسطوري، هذا مثلث إيه؟ أسطوري بزعمه. يقول لما؟ لأنه لم يجده في القرآن. وهل مصدر عقيدتنا هو القرآن وحده يا عبد الله؟ القرآن والسنة، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي عليه الصلاة والسلام. وحذر عليه الصلاة والسلام من الذي يعتمد على القرآن وحده ويرمي السنة خلف ظهره، قال عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله أخذنا، وما لا فلا، وما لا فلا، يعني ألا إني. شوف هو بيقول لي واحد قاعد يعني كده متكئ على المسند بتاعه وحطت إيده أو قاعد حطت رجل على رجل مجعوص وعمال يقول إحنا عندنا الكتاب يكفينا، خلاص السنة دخل فيها الصحيح ودخل فيها الضعيف فلا حاجة لنا بها، فكتاب الله عز وجل بين أيدينا يكفينا. إذا كان الأمر كذلك لضللنا ضلالا مبينا، لأن الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم لم يفهموا مراد الله عز وجل من كتابه إلا برجوعهم إلى السنة. لما نزل قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، جاء الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ الآية تقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم ده إيه؟ ثلاث أنواع، إما ظلم العبد لربه، ويعني إيه تظلم ربك؟ أنك تشرك به، أنك إيه تشرك به، إذا أشركت بالله فقد ظلمت الله عز وجل، فهو ظلم العبد لربه، أو ظلم العبد لنفسه، ظلمك لنفسك أنك أنت تعصي الله عز وجل يبقى أنت ظلمت نفسك هتعرضها للعذاب، أو ظلم العبد لغيره أنك تأخذ حق غيرك، فهذا ظلم العبد. هذه هي أنواع الإيه؟ الظلم. فلما جاءت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه نكرة في سياق النفي كما تقول لم يلبسوا بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم نفي بظلم نكرة، فيقول العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، يعني المقصود أنها تعم كل ظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم، بأي نوع من أنواع الظلم، لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين ألبسوا إيمانهم بأي نوع من الظلم ليس لهم الأمن وليس هم مهتدون. ومن فينا ما ظلمش نفسه؟ هو صح مش هيظلم ربه، مش هيشرك، مش هيظلم غيره، إنما فين مينا مش هيظلم نفسه؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم إيه خطاء، ففهم الصحابة أننا إيه هنظلم أنفسنا، ولو لم تخطئوا لذهب الله بكم وأتى بأقوام يذنبون ثم إيه يستغفرون، فلازم هنخطئ وقد نخطئ ولا ندري أن هذا إيه أن هذا خطأ. فيقول وأينا ها لم يسلم من هذا، أينا سلم من هذا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والهدوء. ولما ذهب الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له هذا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، قال ليس هذا الظلم الذي تعنونه، مش ده الظلم اللي انتوا فهمتوه، يعني انتوا فهمتوا غلط، أو بمعنى أصح انتوا فهمتوا صح لكن مش هو ده مراد الله عز وجل، يعني ان اللغه بتحتمل كده لكن مش ده المراد، مش ده المراد. الم تعلموا او الم تسمعوا قول العبد الصالح لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، فبين لهم ان الظلم المقصود في الايه هو ظلم الله، هو الشرك مش كل انواع الظلم. فهذا الظلم كان عاما في الايه، السنه عملت له ايه خصصته بنوع من الظلم مش كل أنواع الظلم، فالسنة تخصص عموم القرآن، فإذا فهمت على عموم القرآن دون الرجوع إلى السنة فضل ضلالا مبينا. الله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر، لا قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قل لا أجد فيما قل لا أجد فيما قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فالميتة والدم المسفوح بنفس القرآن هيبقى إيه حرام خلاص، اللي ما بيبصش للسنة ما تاكلش سمك، ما تاكلش جراد خلاص، فالسمك ميت، ما تاكلش كبد، ما تاكلش طحال، فالكبد دم والطحال دم، مش أنت بتاخد بالقرآن بس، لكن السنة خصصت هذا العموم، أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان السمك والجراد والدمان الكبد والطحال. هذا فهمناه من أين؟ من السنة. أنت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، مش بس دي الآية اللي اتكلمت عن الصلاة وأقيموا الصلاة ها؟ وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، دي كلام مجمل، كلام مجمل في الصلاة. عرفت منين ان الصبح اتنين؟ عرفت منين ان الظهر اربعة والعصر اربعة والمغرب تلاتة والعشاء اربعة؟ عرفت هذا الكلام منين؟ عرفت تصلي ازاي منين؟ عرفت تقرأ الفتحة وتركع تقول ايه وتسجد تقول ايه؟ عرفت كل ده منين؟ فإن تركت السنة ضللت ضلالا مبينا. ولما جاء رجل يعني إلى عبد الله بن المبارك بيشكو له الأحاديث الضعيفة والموضوعة وخشي أن تختلط السنة بالإيه؟ الضعيفة بالموضوعة، فقال يعيش لها الجهبذ. فمن فضل الله عز وجل أنه قيد رجالا يحفظون السنة الإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كما يقولون هي المذكرة التفسيرية لكتاب الله عز وجل. المذكرة التفسيرية لكتاب الله هي السنة، فما حتقدر تفهم القرآن ولو كنت أعلم العلماء في اللغة إلا بالرجوع إلى السنة. فالصحابة أنفسهم ولغة القرآن لغتهم لم يفهموا مراد الله إلا برجوعهم إلى الإيه؟ إلى السنة. فالذي يقول لم نجد في القرآن يعني كأنه يعرض على السنة، أو ويقول ولم نجد في الأحاديث الصحيحة، هذا ضال مبطل. فالأحاديث الصحيحة بين أيدينا، وموجود فيها الشفاعات، وموجود فيها إثبات المسيح الدجال، وموجود فيها إثبات نزول عيسى بن مريم، وموجود فيها إثبات المهدي، وهكذا. لكن لجهله بالسنة ولجهله بالأحاديث أو لتعالمه على الناس يلبس على عوام الناس وطغام الناس ويقول هذا مثلث أسطور. ثم نرجع إلى هذا، هو الخلاف الذي ذكرناه، خلاف تنوع وخلاف تضاد. إيه أسباب الخلاف؟ أسباب الخلاف احنا قلنا نتكلم على هذا في عدة نقاط. إيه أسباب الخلاف؟ أسباب الخلاف المختلفين لا يخرجون عن حالتين اثنين لا ثالث لهما. الحالة الأولى هي يسيرة وسهل، والحالة الأخرى هي صعبة العلاج. أما الحالة اليسيرة إذا كان الخلاف بسبب الجهل، إذا كان الخلاف بسبب الجهل فهذا أمر هين، فإذا علمت الجاهل تعلم، فهو خالفك لأنه يجهل الدليل ونيته صادقة، نيته صادقة وقويته حسنة، فعلى هذا إذا نبه تنبه. هذا أمر يسير، هو مخالف لأنه لا يدري الدليل، فلما تيجي تقول له الدليل لك جزاك الله خير، ما كنت أدري ما كنت أعلم، هذا أمر يسير. أما الآخر وهو الصعب العقيم، إذا كان هذا الخلاف عن سوء قصد وعن خبث قلب وفساد نية، هذا في الحقيقة هو اتباع هوى، اتباع الهوى، يلخص ذلك في اتباع الايه؟ يعني إذا كان من أمامك يريد الحق فإذا عرضت عليه الدليل قابل، لكن إن كان صاحب هوى فسيؤول الدليل، سيعرض عن الدليل وهكذا. فمما لا شك الهوى له أثر عظيم في الخلاف. لذلك فمن أعظم دواعي الضلال وأسباب الهلاك هو اتباع الهوى، فإنه يهوي بصاحبه إلى المهالك حتى يورده إلى النار. فاحنا عرفنا بقى أن السبب الأكبر للخلاف هو اتباع الهوى. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى النار. سمي الهوى هوى ليه؟ عشان يهوي بصاحبه إلى النار. وقال ابن عباس: ما ذكر الله عز وجل الهوى في كتابه إلا ذمه، إلا ذم ليه؟ إلا ذم الهوى. وأصل الضلال هو اتباع الظن والهوى، أصل الضلال أنه يتبع الظن ويتبع ليه؟ ويتبع الهوى، كما قال تعالى في من ذمهم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فأصل الضلال هو اتباع الظن واتباع الهوى، وهذا وصف للكفار اللي هو إيه؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى ليه؟ الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فمع أن هذا وصف للكفار، فكل من له نصيب من هذا الوصف أنه يتبع الظن أو يتبع الهوى فله نصيب من متابعة الكفار وله نصيب من عذابهم. وقد قال تعالى في حق نبيه صلوات الله وسلامه عليه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل والظلم. الضلال، ها؟ فالضال هو الذي لا يعلم الحق، يجهل الحق، والغاوي هو الذي يتبع هواه وهو الضال، وهو ليه؟ وهو الضال. فنزه الله جل وعلا نبيه صلوات الله وسلامه عليه عن الضلال والغواية، وأخبر أنه لا ينطق عن هوى نفسه، بل هو وحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى. فوصفه بالعلم ونزهه عن الهوى. ومتبع الهوى لا بد أن يضل، متبع الهوى لا بد أن يضل، سواء عن علم، يعني هو عارف بس هواه غلبه، أو عن جهل. فإن كثيرا ممن يترك العلم اتباعا لهواه، ولا بد أن يظلم، إما بالقول، متبع الهوى ده لابد أن يظلم، إما بالقول وإما بالإيه؟ وإما بالفعل، لأن هواه قد أعماه. فكما ذكرت أن متبع الهوى لابد أن يضل، سواء عن علم أو عن جهل. ولهذا حذر السلف الصالح رضي الله عنهم عن مجالسة أهل الأهواء، عن مجالسة أهل الأهواء، كما قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لا تجالسوهم ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. لا تجالسوا أهل الأهواء، لا تجالسوا من هذا حاله، صاحب الهوى هذا، ولا تجادله، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم، ها؟ يلقي عليك شبهة لا تستطيع أن تخرجها فتقع في ضلالته. وكما يعني حذر بعض السلف ولده، ها؟ أن يجالس أهل الأهواء، يقول: من جالس أهل الأهواء لا آمن عليه من ثلاث. يعني لو جلست صاحب هوى، ها؟ جلست مبتدع، يعني الذي يضل الناس بكلامه ويتبع هواه، إن جالسته لا تسلم من ثلاث. فإن قلت: أنا آمن على ديني، وأنا عارف أن أنا واثق من ديني كويس، مش هيقدر يهزني، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. يعني أنت كده هتروح واثق من نفسك؟ لا، أنت لا تأمن مكر الله عز وجل، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. فإذا ينبغي أن تكون خائفا. يقول أبو بكر: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الإيه؟ في الجنة. إن الله عز وجل يقلب قلوب البشر بين أصبعين من أصبع، إن الله عز وجل يضع قلوب البشر جميعا بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، فإذا شاء أن يقيم القلب أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. فلو قلت: أنا آمن على نفسي ودخلت، ممكن يلقى إليك فتنة لا تستطيع أن تخرجه. يبقى إذن من قال آمن على نفسي من مجالسة هؤلاء، ماذا سيصنعون؟ عقيدتي قوية وأنا قوي أستطيع أن أجادلهم، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. الثانية: أنك ربما تقع في قلبك فتنة لا تستطيع أن تخرج، تجي لك شبهة من كلامه، تقعد ليل ونهار عمال تفكر فيها، وتكون سببا في ضلالك والعياذ بالله، أو تكون فتنة لغيرك. يعني غيرك لما يشوفك وانت معروف بالعلم والتقوى والصلاح، تجلس عند هؤلاء، يقول: هؤلاء أهل خير، لأن هؤلاء العلماء أو هؤلاء أهل الفضل جالسوهم، فيجالسوهم فيضلوا، فيكون هو فتنة لغيره، يكون سببا في ضلال غيره. فلا تسلم من ثلاث إن جالست أهل الأهواء والبدع: فانأ عنهم، فابعد عنهم ولا تجالسهم وحذر منهم. قال ابن عباس: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب، مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال يونس ابن عبيد: أوصيكم بثلاث. اسمع هذه الوصية من هذا العالم الجليل: لا تمكنن سمعك من صاحب هوى، لا تمكنن سمعك من صاحب هوى، يعني ما تعودش تسمع له، سيبه وامشي. لا تمكنن سمعك من صاحب هوى ولا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم، لا تخلو بامرأة ليست لك بمحرم ولو أن تقرأ عليها القرآن، ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، لا تدخلن على أمير، لأن العلماء كانوا يحذرون من فتنة الدخول على الإيه؟ على الأمراء، يلينهم ويصانعهم عندما يدخل عليهم في إيه؟ في دارهم ويرى البهجة ويرى العظمة وكذا، فقد يتأثر قلبه وقد يغدق عليه بالعطاء وهكذا، وقد يرى المنكر ويخشى أن يتكلم بين يديه، فكل ذلك يكون سببا في ضلاله. فكان الأئمة يحذرون من الإقبال على الإيه؟ على الملوك وعلى الإيه؟ وعلى الولاة، خشية الفتنة أن يفتنوا به. فيقول له ولا تدخلن على أمير ولو أن تعظه، ولو أن تعظ الإيه؟ أن تعظ هذا الأمير. فقالوا يقولون احذروا من أبواب السلاطين فإنها سبب في الإيه؟ في الفتن. وكان الأمراء يذهبون إلى العلماء، مكانة العالم أنه لا يذهب إلى السلطان، بل السلطان هو الذي لا يأتي، هو الذي يأتي العالم. فالعلماء مكانة عظيمة التي ضيعها كثير ممن ينتسبون إلى هذا العلم في زمننا بدخولهم على الأمراء والولاة ومداهنتهم، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ويقول أيضا أبو قلابة وهو يوصي أيوب السختياني: يا أيوب احفظ عني أربعا، يا أيوب احفظ عني أربعا. أبو قلابة يوصي أيوب السختياني يقول: يا أيوب احفظ عني أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، تقولش في القرآن بهواك وبدماغك، هذا له أصول تسمى أصول التفسير، ارجع في سنة بتفسره، في قول الصحابي بيقول في أصول اللغة، لا تتكلم بهواك. قال: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، ما تخشش في القدر بإيه؟ برأيك. لا يزال أمر هذه الأمة بخير ما لم يتكلموا في القدر، ربنا بيعذب دول ليه؟ بيودهم ليه؟ كتب علينا المعصية وبيعذبنا ليه؟ وهكذا عمال يقعد يخش في القدر بإيه؟ برأيه. فمن دخل في القدر بعقله ضل. فالقدر هو سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع عليه نبي مرسل ولا ملك مقرب. ومن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا تتكلم في القدر، لكن تعلم القدر من الكتاب ومن السنة ومن أقوال أئمة أهل السنة في تفسير آيات الكتاب وأحاديث السنة التي تتكلم عن القدر. فلا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك في الفتن التي قامت بينهم، ما هذا كذا أو هذا كذا، لا تتكلم فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أصحابه: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه، يعني لو أعدت تنفق قد جبل أحد ذهب لا تستطيع أن تصل إلى مرتبتهم، إلى مد أحدهم أو إيه؟ أو نصيفه، يعني اللي هو أنفقه بمده أو نصيف الإيه؟ أو نصيف المد، يعني بإيده بس، اللي خده بإيده وأعطاه ليه؟ كان في وقت الشدة وفي وقت المحنة وفي وقت يحتاج فيها الإسلام لكل شيء، لكن أنت في وقت عز فقام الإسلام على أكتافهم، فإياكم وإياهم، فإياكم أن تذكروهم بسوء. فإذا ذكر أصحاب محمد فأمسكوا، صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن صحابته. ثم قال: ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا، أي فيطرحوا ويلقوا فيه ما يشاءوا، يقعدوا يحطوا إيه؟ ها، ويسمعوك ما يشاءوا فتضل طبعا. وقد دل على هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إنك أنت تبعت وتجري وتحذر من أصحاب الهوى، فكما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدجال، فإنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال إيه؟ ينش بعيد، ما يجيش في الحتة اللي هو إيه؟ فيها خشية يفتن، ما يجيش يقول أنا قوي أنا أروح أجادله، ها؟ لا، يبعد. لكن لو ابتلي كهذا الشاب الذي ابتلي وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ويجي بيقول له: أنا ربك؟ قال: لا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه رسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ فقتله نصفين، يعني شقوا من دماغه لرجله، حطوا نصين ومشي بينه، نص ده كده ونص ده كده، وبعدين قال له قم، فقام يمشي. ها، وهذه فتنة عظمى للدجال. ها، كان يحيي الموتى، حيحيي الموتى في آخر الزمان. فيقوم هذا الرجل ويقول إيه، أنا ربك موتتك هو وأحييتك. يقول ازددت الآن فيك بصيرة، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا شك ببركة معرفة أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتعلمها، هذا الشاب الذي يكون في آخر الزمان أعرف ذلك ممن؟ من العلماء الذين كانوا في إيه؟ معاصرين له، والذين كانوا في هذا العصر تعلموا ممن قبلهم، والذين من قبلهم تعلموا ممن قبلهم، وهكذا. فلا بد أن يعلم هذا العلم أحاديث صلى الله عليه وسلم، خصوصا في الفتن وأشرات الساعة، ليعرف المؤمن موقفه كيف يتصرف. فالمهم أنه إذا أتت إليه الفتنة دون أن يسعى إليها فالله عز وجل يثبته، لكن لا يذهب برجله هو. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، يمشي ما يكونش جنبه. فوالله إن الرجل، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقسم، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات. شوف، هو الرسول يقسم يقول يجي الراجل وهو مؤمن، ها، ويحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يمليه عليه من الايه، من الشبهات. والمتعين على العبد ولا سيما المبتدئ والشاب أن يبتعد عن الشبه وعن الجدال في الدين، فإن ذلك يجر إلى الرداء. فينبغي لكل إنسان أن ينأى عن أهل الأهواء والبدع، ولا يجالسهم ولا يجادلهم ولا يستمع إلى كلامهم. فإيه هو الهوى؟ نقول أهل الأهواء، إيه هو الهوى؟ وكل ما خالف الحق، كل ما خالف الحق، وللنفس فيه حظ ورغبة، ويكون من الأقوال أو من الأفعال أو من المقاصد. فميل النفس إلى الثناء ومدح الناس وتعظيمهم إياه وطلب الرفعة عليهم في رئاسة أو صفة هو الهوى، يعني اللي بيطلب أن الناس يمدحوه ويعظموه، ويحب اللي يعظموه ويكره اللي يذموه، وإن كان اللي بيمدحوه بالباطل واللي بيذموه بحق، لكن يحب هؤلاء لأنهم يمدحوه ويكره هؤلاء لأنهم يذموه. هذا الهوى الذي دفعه إليه إلى هذا. وقد ذم الله جل وعلا اليهود لاتباعهم لأهوائهم، حيث قادهم ذلك إلى تبديل شرع الله عز وجل وإلى الكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي المبين. وسبب ذلك هو اتباعهم لأهوائهم، كما قال تعالى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فاتباع الهوى هو أصل الضلال والكفر، ومعلوم أن ذلك يتفاوت تفاوتا عظيما. في هوى سيأخذ صاحبه إلى الكفر، ويأخذ صاحبه إلى الكبيرة، يأخذ صاحبه إلى المعصية، يعني هو مراتب. فالهوى الذي يتبعه المرء يكون سببا في ترديه. فمن اتباع الهوى ما يوصل إلى ما ذكر، يعني إلى الكفر وإلى الضلال، ومنه ما هو أقل من ذلك. وكل من خالف الحق لا يخرج عن اتباعه للهوى أو الاعتماد على الظن. يبقى كل من خالف الحق مش هيخرج عن الحاجتين دول، إما إنه بيتبع الظن وإما إنه بيتبع ليه؟ بيتبع الهوى، كما قال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فإن كان يعتقد أن قوله صحيحا وله فيه حجة يتمسك بها، فغايته هو اتباع الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، وتكون حجته هذه التي يتبعها هي عبارة عن شبهات فاسدة مركبة من ألفاظ مجملة، كما هو شأن كثير من أهل البدع بيتبعوا الظن، أي شبهات فاسدة، فبالتالي ضلوا عن الايه، ضلوا عن الحق. ومما يجب أن يعلم أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن الكريم قصص الصادقين إلا لنعتبر بما فيها، لما فينا من الحاجة إلى ذلك ولما فيه من المصلحة. وأيضا ولولا أن في نفوس كثير من الناس أو أكثرهم ما كان في نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة أن نعتبر بقصص السابقين. يعني لما قص الله جل وعلا علينا قصص السابقين؟ لأن القلوب تتشابه، فالذي جعلهم يعرضون عن طريق الرسل هو اتباعهم للظن، وهو اتباعهم للإيه؟ للهوى في قلوبهم. وهذه القلوب تتشابه بين حين وحين، وإن تباعدت الأزمان فستوجد قلوب مشابهة للقلوب الأولى وتتبع نفس الطرق التي تبعتها الإيه؟ تبعتها القلوب الأولى. فيحذر ربنا جل وعلا من إيه؟ من ذلك. تشابهت قلوبهم، ها؟ وتلك الأيام نداولها إيه؟ بين الناس. يعني معنى ذلك أن هذا الأمر حق وباطل، تتشابه الناس في التفكير في العقول، وإن اختلفت الوسائل من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، لكن طريقة التفكير دائما بتكون إيه؟ بتكون واحدة، والشبهة التي تسقط على القلوب تكون واحدة، واتباع الهوى واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لإيه؟ لدخلتموه. وفي الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي ما أخذ القرون قبلها شبر بشبر، يعني هتعملوا زي اللي كانوا قبلكم. ولهذا يقول بعض السلف: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، أي من الكبر وجحد الحق، ما من نفس إلا وفيها إيه؟ ما في نفس فرعون، غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. ها؟ فرعون قدر فأظهر هذا الجحود وهذا الكفر، وغيره عجز فإيه؟ فأضمر. والعاقل إذا تعرف على أحوال وفي أخبار الناس وجد أن كل واحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو بحسب حاله وقدرته، فالنفوس مشحونة بحسب العلو، بحب العلو والرئاسة، النفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة بحسب إمكانها، فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه، فمعبوده ما يريده هواه، كما قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أو أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وكثير من الناس يكون في نفسه حب الرياسة كامن لا يشعر به، حب الرياسة هو في نفسه كامن وهو لا يشعر به ويخفى عليه فضلا عن غيره، وعنده المقتضيات لذلك يظهر هذا المرض منه وتظهر هذه الكوامن، ولذلك سمي ذلك الشهوة الخفية. قال شداد ابن أوس: يا بقايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني: ما الشهوة الخفية؟ قال: حب الرياسة. فهذه شهوة خفية قد لا يعرفها المرء من إيه؟ من نفسه، فضلا عن أن يعرفها من إيه؟ من غيره. ومن علامات ذلك محبة من يعظمه بقبول قوله أو الاستماع له أكثر من غيره، وإن كان ذلك الغير أطوع لله، يعني حب ده عشان بيعظم كلامه وانت مولانا وانت شيخنا وكذا، وإن كان غيره أطوع منه لله عز وجل، يحب ده أكثر لأنه إيه؟ لأنه يقول له ما يهواه، مع أنه ينبغي أن يقدر العبد على حسب تقواه وطاعته إيه؟ لله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي أن يكون هذا ميزان المتقين، أنك تعلي المتقين وتنزل من هو دون إيه؟ منزلته، فلأن هذا تمالقك، وإن كان أقل تقوى وطاعة من الآخر تهوى إليه وتحبه أكثر من الإيه؟ من الآخر، هذا من الهوى. وقد تجد ذلك في كثير ممن ينتسبون إلى العلم، تجد بعض أهل العلم يحب من يعظمه ويطيعه دون من يعظم من هو نظيره من أهل العلم الآخرين أو أفضل منه، وإن كان على نهج واحد وعلى منهج واحد، وإنما يتم ها ذلك لأن هذا سمع قوله والآخر لم يسمع إيه؟ لم يسمع قوله إلى غير ذلك، وإن كان هذا يعني يكون أساسه هو الحسد والبغي. وأيضا التعصب الأعمى لبعض الأفراد أو لبعض الجماعات دون علم ودون بصيرة، هذا مما لا شك من التعصب الممقوت المذموم. فبعض الناس يزعم أنه مصلح ومحافظ على دين الله عز وجل من التغيير والتبديل، وأنه يصف بعض الناس بما ليس فيه، بما ليس فيه، يقول: ذلك مبتدع، هذا خارجي، هذا كذا هذا كذا، مما لا شك هذا الاتهام اتهام باطل لأنه غير قائم على بينة. ويقول الغنيمان رحمه الله تعالى يقول إن بعض الطلبة في أيامنا يترك ما ينبغي أن يهتم به، فيقول نجد أن كثيرا منهم ممن نصب نفسه للتوجيه والتدريس يغلب عليه حب الظهور واتباع أهواء النفوس مع الجهل الكثير في المسائل العلمية المهمة، فصار من ثمار ذلك هذه الحالات التي يعيشها الشباب اليوم من التحزبات والاشتغال بالقيل والقال وإطلاق الألسنة تلوك وتلفظ في أعراض الناس، ولا سيما المشايخ والدعاء إلى الله، بل توجه إليهم سهام النقد والتجريح بلا جريمة، بل جعلوا المحاسن مساوئ هؤلاء أصحاب الهوى الذين ينصبون نفسهم للدعوة إلى الله عز وجل ولتعليم الناس، فإن الهوى يدفعهم إلى أن يظلموا الناس. فيقول قد استمعت لكلام أحد هؤلاء، نقل كلاما لأحد الدعاة يثني فيه على العلماء ويقول إنهم يقومون بأعمال كثيرة ويتحملون أعباء عظيمة، فيجب ألا نحملهم ما لا يطيقون، ويجب علينا أن نساعدهم ونعاونهم ونكمل النقص الذي يحصل لهم. هل في هذا الكلام شيء يا عباد الله؟ هل تجدون في هذا الكلام تنقيصا للعلماء والدعاة؟ هل هذا الكلام أعيده على ما سمعه؟ يقول بعض العلماء أو بعض الناس إنهم يقومون بأعمال كثيرة ويتحملون أعباء عظيمة، فيجب ألا نحملهم ما لا يطيقون، ويجب علينا أن نساعدهم ونعاونهم ونكمل النقص الذي يحصل لهم. هل في هذا إساءة لهم أو في هذا مدح؟ طيب يقول بقى بعض أصحاب الهوى يجعل هذا الكلام مخلا وينتقد هذا ويقول هذا هو تنقص المشايخ والعلماء وعدم تقديره. شوف هكذا كأنه يعني يفهم لوحده فهما عقيما إلى آخر هذيانه الذي هو أشبه بهذيان المحمود. فما أدري ماذا يريد هذا الناقد الغيور على المشايخ، هل يريد أن يجعلوا في عداد الرسل معصومين؟ ما هو بقول إذا أخطأ نسدد الخطأ لأن أعبائهم كثيرة، مش الكلام ده صحيح؟ والثاني بيقول ده تنقص بالعلماء، ليه هم معصومين؟ فيقول هل يريد هذا أن يجعل هؤلاء في عداد الرسل معصومين كما تقول الرافضة، أو أنه لم يجد شيئا يتعلق به إلا أن يلبس على الناس بأن هؤلاء الدعاة قد خرجوا عن الحق فصاروا يرمون أهله بالتنقص والازدراء؟ هو عايز يرميهم بأي شيء والهوى الذي دفعه لهذا. يقول الغنيمان من نتائج أفعال هؤلاء تبلبلت أفكار كثير من الشباب، فمنهم من ضل طريق الهدى وصار يتبع ما يرسمه له هؤلاء النقدة الذين وقفوا في طريق الدعوة يصدون عن سبيل الله، ومنهم من صار لديه بسبب هؤلاء النقدة فجوة عظيمة بينه وبين العلماء ووحشة كبيرة فابتعد عنه. فهكذا ما هم يضللون الجميع ويؤثمون الجميع ويبدعون الجميع، فهؤلاء الذين يقفون بينهم يجدون فجوة عظيمة بينهم وبين العلماء. ومنهم من جعل يصنف الناس حسب حصيلته مما يسمع من هؤلاء بأن فلان من الإخوان فلا يكلم فلانا لأنه يكلم فلانا من الإخوان أو يزوره أو يجلس معه، أو أن فلانا من السروريين أو أن فلانا من النفعيين وهكذا، ويرمون الناس بهذا. والعجب أنهم بهذا يزعمون أنهم يطبقون منهج الجرح والتعديل، وقد اتخذوا في هذا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه وفي هؤلاء المساكين أرباع المتعلمين أو أعشارهم. وفي الحديث لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني خير لك من الدنيا وما فيها. فكذلك من ضل بسببه رجل واحد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم. كذلك لأن يضل بسببك رجل واحد فعليك وزر عظيم. قال تعالى في قصة قتل ابني آدم لأخيه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإضلال الإنسان في دينه أعظم من قتله بكثير. والكلام في مسائل الدين يجب أن يكون بدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد به وجه الله عز وجل، وأن لا يكون ضرره أكبر من نفعه، وأن لا يكون الحامل على هذا الكلام هو الحسد لمعين واتباع الهوى. وكلام الأئمة في هذا يطول، وما ذكرناه يكفي. وبإذن الله تعالى يبقى لنا أيضا بعض الفصول في هذا الباب الذي ذكرناه، الكلام عن أدب الخلاف، وكذلك ميزان أهل السنة في نقد الآخرين أو في تخطئة الآخرين. ما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني قلبه أو ببصيرته، وما الفرق بينها وبين الرؤية بالبصر؟ لا، الرؤية بالبصيرة غير الرؤية بالبصر. وهذا نص ابن عباس، رآه بعيني قلبه، رآه بعيني قلبه، يعني شاهده بقلبه، مشاهدة قلبية لا بعيني بصره التي في رأسه. ولذلك قال إيه؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالقلب يعمى لكن إذا كان فيه إيمان فإنه يرى، بنور الله عز وجل. فإنه رآه بقلبه ولم يره بعينيه رأس، جمعا بين الأقوال التي قيلت. لكن كيفية الرؤية بعين القلب لا نستطيع أن نصف هذا. وفي درجة الإحسان، اعبد الله كأنك، هتشوفه بعينيك أنت الاثنين كده، ولا كأنك تراه بعيني قلبك، بعيني قلبك لا بعيني رأس. سؤال: هل الدعاء لابد أن يكون توقيفيا؟ لا، لا يشترط أن يكون الدعاء توقيفي، لكن في منهيات لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، ثم ادعو بما شئت، لكن الأفضل أن تدعو بالدعاء الثاب. يعني إذا قلت اللهم ارزقني دارا واسعة وزوجة حسناء وكذا وكذا وكذا ووظيفة حسنة، لا بأس بهذا، لكن لك أن تجمل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فتجمل في الايه؟ فتجمل في الدعاء ولا تفصل. بعض الناس لما رأى ابنه: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إن دخلتها، قال: يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الطهور، أي في الوضوء والدعاء، يا بني سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فيبقى التفصيل في بعض الأحيان من الاعتداء في الدعاء، والله جل وعلا لا يحب المعتدين: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، أي لا تعتدوا في الدعاء. فقد يكون التفصيل في أشياء في بعض الأحيان يكون اعتداء، وقد يكون في بعض الأحيان ليس باعتداء بل هو من الإخبات أو من الإيه؟ من إظهار عظيم الفقر والحاجة إلى الله عز وجل إذا تنوعت المطلوبات التي تطلبها في الإيه؟ التي تطلبها في الدنيا. مثال بيقول: يعني إذا دعوت دعاء بألفاظ خلاف ما ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كدعاء المذكرة: اللهم ارزقني فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، الله أنا أخشى أن يكون هذا من الاعتداء، أنا لا أستطيع أن أجزم لكن أخشى. كيف يظلم العبد ربه؟ احنا قلنا أن يشرك بالله، فهذا ظلم لله عز وجل أن تتخذ لله ندا وهو خلق، هذا من ايه؟ من الظلم لله عز وجل. نعم، هو قادر على أن يسحقك وما تعبد، لكن هذا ظلم في جنابه أنك تعبد غيره هو الذي خلق. أي ظلم أعظم أن تجعل لله ندا، أو أي ذنب أعظم أن تجعل لله ندا وهو ايه؟ لماذا لم نضع الروع الرابع من خلاف التنوع في خلاف التضاد؟ لأن حكمه حكم خلاف التنوع، صحيح بيقول لي انت النوع الرابع من خلاف التنوع ليه ما حطيتوش في خلاف التضاد؟ لان ممكن هو نفسه فعلا اللي احنا ذكرناه في النوع الاول من خلاف التضاد يتشابه مع النوع الرابع من خلاف التنوع. نعم حطيته لانه حكم خلاف الايه التنوع، لانه حكم خلاف الايه حكم خلاف التنوع. برضو نفس السؤال سائل يقول لا تجالسوا اهل الهوى، بيقول ما الحال اذا كان اهل الهوى ده من اهلي ابي وامي واخي؟ ادعوه الى ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وان وجدته يجادل فاعرض عنه ولا تجلس ولا تجادل معه. انا زعيم ببيت بربض الجنه لمن ترك المراه ولو كان محق، فما بالك ولو كان الذي يجادلك مبطل فدع. طيب هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.